يشترط على من يقوم بتنفيذ مشروع من المشاريع للدولة أو للمواطن. إيه نعم. إنه ما يوجد في هذه الأرض من ركاز أو آثار لصاحب الأرض. هل يجوز هذا الشرط؟ إيه ما في شيء. ولا بأس به لأنه ملكه. لأن الأرض يشمل العقد عليها كل ما فيها إلا المودع. المودع فيها مثل الكنز ما يدخل في البيع. ما يدخل في البيع. لماذا؟ لأنه لموجدة. إيه. اشترطت على ما يلف الجسر هذا عند الحفر ما يوجد في الحفر تحت الحفر فهو للدولة أو لا بأس إذا التزم بهذا ما في مانع. وقع الشرط. إيه لا بأس.